بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخلنا في قول المؤلف: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وتكلم على مسائل متعلقة بالروح. أول مسألة أن الروح مخلوقة وليست قديمة، وليس هنالك أول سوى الله جل وعلا بصفاته وأسمائه، وكل شيء محدث. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده. وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك، وتقدم أن قلنا ليس معنا في الأدلة شيء واضح في هذه المسألة، فإن حديث ثم يرسل إليه ثم يؤمر فينفخ فيه الروح، هل خلقت في ذلك الوقت الذي نفخ أو مخلوقة قبل ذلك؟ الله أعلم. فليس في الأدلة شيء صريح في هذه المسألة. واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح، أجوهر أم عرض. هذه الألفاظ من اصطلاحات المتكلمين، ماذا يريدون بالجوهر وماذا يريدون بالعرض. الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بالغير، ولهم أقوال أخرى هذا أشهرها. والروح لا شك أنه يقوم بغيره، ومنهم من فسر العرض بما لا بالمعاني لا بالمحسوسات. الروح محسوس يرى، الروح من المحسوسات، فإنها ترى متى شاء الله أن يريها العبد عند أن يشخص بصره يرى روحه، وأيضا ترسل وتقبض، فليست هي مثل المعاني كالعلم والحكمة والعزة وما أشبه ذلك معاني. على كل إن الروح شيء محسوس له حقيقة محسوسة تحل في الجسد، سواء سميناها عرضا أو لم نسميها كذلك. وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، هذا باطل. وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات، وهذا باطل، إن الله ذكر أنه يقبض الروح والدم لا يزال في الجسد. وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. كلام غير صحيح وأيضا غير معقول، كيف شيء واحد في جميع الحيوانات. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، هذا باطل، هذا نفس. وقيل غير ذلك. وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما، وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، هل هو اللفظ أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما. والصحيح أن مسمى الإنسان يشمل الروح والبدن، ومسمى الكلام يشمل اللفظ والمعنى، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق أن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة، وكذا الكلام. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل، هذا اختيار ابن أبي العز رحمه الله تبعا لابن القيم في كتاب الروح. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي. أما تسميته نوراني يشعر بأنه من النور، مخلوق من النور، وليس ولا نعلم من ماذا خلقت الروح. فكلمة نوراني قد يشعر بهذا أنها مخلوقة من النور، وليس معنى من الأدلة من ماذا خلق الله الروح. علوي نسبة لأنها في العلو ترتفع. خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. وهذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف في أوصاف الروح يستفاد من الأدلة كحديث قبض الروح، روح المؤمن وروح الفاجر، قال فتفرق في جسده فينتزعها كما تنتزع السفود من الصوف المبلول. وأما المؤمن قال فيقول اخرجي فتنسل كما تنسل قطرة من في السقاء. فيفهم منها ما ذكره المؤلف أنها سارية في الجسد كسريان الماء في الورد كسريان الدهن في الزيتون إلى آخر. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. هذا رد على عامة تلك الأقوال التي ذكرها في بداية الكلام، فإن هذا يدل على أنها محسوسة، تقبض وترسل وتدخل الجسد وتخرج من الجسد بإذن الله. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ففيه بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وقوله تعالى والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم بعثكم فيه الآية، ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى إجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت، والتوفي في حال النوم غير التوفي في حال الموت، كل له صفاته الله أعلم بكيفيتها. ففي حال النوم يبقى تعلق بين الروح والجسد، وفي حال الموت تنفصل العلاقة بين الروح والجسد، ثم تكون له حياة أخرى عند البرزخ لها تعلق أيضا الله أعلم بكيفيته. ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى إجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، أخرجه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال قبض أرواحكم وردها عليكم، من حديث أبي قتادة في البخاري